مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية ورئيسة قسم الإرشاد في جامعة فيلادلفيا. الانتحار، أول كلمة متعلقة بالانتحار. الانتحار يؤخذ جدياً. أي فكرة أو كلمة أو إيحاء مرتبط بأنه في شخص عنده نية انتحار تؤخذ محمل الجد ويتم التعامل معها بشكل جدي وبشكل علاجي. إذا في شخص حواليك أو أنت عندك أفكار انتحارية، من المهم جداً أنك تلجأ فوراً للمساعدة. إذا سمعت عن حدا عم بيعبر عن ملله من الحياة أو أنه بشكل أو بآخر عنده خطة أنه يتخلص من نفسه، من المهم جداً أنك على طول تلجأ للمساعدة. المساعدة هاي بتكون بشكل أساسي من قبل طبيب مختص في الاضطرابات النفسية، وبعد هيك بيشتغل معاك المعالج النفسي أو المعالج السلوكي. هلأ بشكل عام، إذا إحنا عنا أشخاص عندهم فكرة إنه زهقنا من الحياة والحياة صعبة، من غير ما تتحول هاي الأفكار لرغبة حقيقية في إنهاء الحياة أو خطة أو طريقة ممكن يفكر فيها الشخص لإنهاء حياته، أو محاولة تنفيذ لهذه الفكرة، ممكن نقول إنه لا، هذا زهقان بس بحكي يا الله الحياة صعبة. لكن إذا تحولت هاي الأفكار إنها ملحة ومتكررة وتحولت يمكن إلى طريقة، صار في فكرة إنه برمي حالي قدام السيارات، باخد دواء، بجرح حالي، أو كان في محاولات سابقة كما ذكرت سابقاً تؤخذ بجدية وفوراً يتم طلب المساعدة. بس بشكل عام إحنا منقول كالآتي: إذا أنت عندك أفكار انتحارية، هذا مش صح أو خطأ، هذا شخص بحاجة لمساعدة. كتير من الأشخاص زيك عندهم ممكن تكون تفكير بالانتحار، وهذه إلها علاج ما رح تطول، ما بتكون على طول. الانتحار هو علاج مستمر أو دائم لمشكلة مؤقتة. غالباً الشخص اللي بفكر بالانتحار بيكون حاسس إنه لا يوجد حلول للمشكلة الحالية، إذا انتظرت قليلاً حتلاقي في حلول. بالتالي هو ليس الحل، لكن إذا كنت بتشعر بهذا الشعور، ما تشعر إنك لحالك، في ناس بيفكروا بهاي الطريقة، لكن لما لجأوا هدول الناس للمساعدة تخلصوا من هاي الفكرة وقدروا يتعامل معها. بس بشكل عام احنا منقول انه اذا كان عندك بس فكرة ولا يوجد اي خطة ولا يوجد اي طريقة، وهاي فكرة هيك بشكل عام تيجي لكن لن تقوم ابدا بانك تنفذها، بدك تستعين باشياء رئيسية زي الرياضة، التنفس العميق، تحاول تفكر بطريقة ايجابية، تحاول انك تلاقي شخص تتحدث معه قريب وتثق به، بدك تحكي عن مشكلتك لأنه حيلاقي لك حلول لأنه بتطلع من برا، تحافظ على عادات غذائية جيدة، تحافظ على نوم جيد، تعمل تنظيم لأعمالك، يعني إدارة وقتك بشكل جيد. إذا كان عندك مجموعة من الأفكار الدايري أو الكتابة، الأبحاث أثبتت أنه الكتابة بشكل عام من واحدة من الطرق التنفيس الانفعالي كتير كويس، وبتعطيك استبصار بالطريقة اللي بتفكر فيها وبتشعر فيها. الناس بحكوا كتير عن الأعشاب يعني اللي بتهدي، خلينا نقول إلى آخره من هاي الطرق العادية. لكن لما بتروح عند طبيب مختص حيوصف لك أدوية معينة، أو حيكون مناسب أنك تدخل المستشفى لفترة من الوقت، زائد حيستعين بالأخصائي النفسي اللي حيشتغل على الطريقة اللي بتفكر فيها ويبدل طريقة الأفكار العقلانية الموجودة عندك الأفكار أكثر عقلانية، ويعطيك مجموعة من المهارات تتعامل فيها مع مشاكلك بشكل عام. إلجأ للمساعدة فوراً إذا كنت عندك أي نوع من التفكير الانتحاري. شكراً.